فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعد الحج يرجع الإنسان كما ولدته أمه، نرجو توضيح ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث الصحيح فيه شرط وفيه جزاء مترتب على هذا الشرط. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، قال العلماء فلم يرفث أي لم يقع منه الرفث، وهو ما يكون من الكلام ومن مقدمات الجماع، ولم يفسق أي لم يقع في الصغائر والكبائر. ولذلك فسر الفسوق هنا بالمعنى العام، وهي المعصية الشاملة للكبيرة والصغيرة. والفسوق يطلق بمعنى ارتكاب الكبائر، لأن له ثلاثة إطلاقات، الإطلاق الأول المعصية العظمى، وهي الكفر بالله عز وجل، كما في وصفه تعالى الكفار: فأولئك هم الفاسقون. ويطلق بمعنى ارتكاب الكبيرة، وهذا المعنى هو الذي يخل بالعدالة، وأشار الله إلى هذا المعنى في قوله سبحانه: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فقسم المراتب إلى ثلاث: الكفر والفسوق والعصيان، فجعل العصيان للصغائر والفسوق للكبائر، والكفر هو الخروج من الملة غاية المعصية. فهذا من إطلاق الفسوق على المعنى المتوسط الذي يراد به ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر. ويطلق الفسق بمعنى عام، وهو الخروج عن طاعة الله بالكبائر والصغائر مطلقا. والسبب في ذلك أن أصل الفسق هو الخروج، ومنه قول العرب: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت. فيوصف الإنسان بإثمه ووزره وعصيانه لربه بكونه فاسقا، لكونه خارجا عن طاعة الله، نسأل الله السلامة والعافية. فقوله عليه الصلاة والسلام فلم يرفث ولم يفسق، يعني لم يقع منه ما يقع من مقدمات النساء والإغراء بهن، وكذلك أيضا لم يفسق، فلم يقع في الفسوق قولا وفعلا وظاهرا وباطنا. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. للعلماء وجهان، منهم من قال يرجع من ذنوبه بلا ذنب ولا خطيئة على ظاهر الحديث، تغفر ذنوبه كلها، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، كأنه ولد من ساعته. وهذا هو الذي دل عليه ظاهر هذا الحديث الصحيح وظاهر كلامه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إنه مقيد بالصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر يشترط لها التوبة، وقيدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأكدوا ذلك بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والصحيح القول الأول، لأنه ظاهر السنة. وأما ما ورد من التقييد فقد ورد في قوله: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، وهذا غير الذي ورد فيه حديثنا. ومن شرط الحمل في مثل هذا أن يتحد المورد، ومورد الحديثين مختلف. ولذلك الصحيح أنه يخرج من ذنوبه صغيرها وكبيرها. يبقى الإشكال: لو كانت عليه مظالم للعباد وآذى الناس فإنه لا يغفر له إلا بالتحلل. فاستشكل العلماء كيف يوصف بكونه مغفورا له مع أنه لم يخرج من حق الناس. أجاب بعض العلماء بأن الله يتحمل عنه الحقوق، وهذا القول على ظاهر السنة، ولكن الأمر عزيز وصعب، ومن ذا الذي يعلم أن الله تقبل حجه. ولذلك كان بعض السلف إذا يقول: لو نادى منادي الله في يوم عرفة لهم قد غفرت إلا واحدا لعددت نفسي ذلك الرجل. فكان السلف رحمة الله عليهم لا يغترون بمثل هذا، يعملون الأعمال على أكمل ما تكون إتقانا وإخلاصا، ومع ذلك يبطنون الخوف والخشية من الله، أن الله لم يتقبل بإزدراءهم لأنفسهم واحتقارهم، وخوفا من أن يدلوا على الله بالأعمال. فالمنبغي على الإنسان إذا وفقه الله للحج المبرور أن يرى أثر نعمة الله عليه، وأن يحمد الله ولا يقطع لنفسه بالمغفرة. الله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل تجوز قراءة القرآن الكريم طوال السعي بين الصفا والمروة وطواف الكعبة؟ نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. فإذا جاز كلام المخلوق فمن باب أولى وأفضل وأكمل أن يكون الكلام بكلام الله جل وعلا وتلاوة القرآن. وهكذا في السعي بين الصفا والمروة. واستحب العلماء أن يكثر من الدعاء لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. والسؤال: هل يجوز للحاج أخذ بعض الدين لكي يستطيع القيام بالحج، مع العلم أنه قادر إن شاء الله على قضاء الدين بعد الحج؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. إذا حج الإنسان بمال وكان هذا المال دينا، فإنه إذا استأذن صاحب الدين في الحج فلا حرج عليه وحجه صحيح. فإذا حج بمال أخذه دينا أو حج بماله فالحج الذي يملكه فالحج فيهما صحيح. ولذلك لا يشترط في صحة الحج أن يكون الإنسان مالكا لماله إلا في حالة واحدة، وهي المال المحرم. وللعلماء في الحج بالمال المحرم قولان: القول الأول لا أن حجه صحيح، ولكنه يأثم بأكل المال الحرام وقد لا يتقبل الله منه. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فمن حج بالمال الحرام فإنه أحرى لا يتقبل الله منه. وأما القول الثاني فإنه يقول لا يتقبل الله منه ولا يصح عنه. ولذلك على القول الأول يجزيه عن حجة الإسلام، وعلى القوة هو للجمهور. والقول الثاني لا يجزيه عن حجة الإسلام، ويجب عليه أن يعيد الحج إذا حج بمال مغصوب أو مال حرام. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: من أراد التمتع وأدى العمرة وهو ساكن في مكان خارج مكة المكرمة، فهل يجوز له إذا أدى العمرة الخروج من مكة إلى أهله في الرياض أو أي مكان آخر؟ من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة الجعرانة ووقعت منه في ذي القعدة، وذو القعدة من أشهر الحج لأنه فعلها بعد انصرافه من الطائف وقسمة غنائم حنين. ولذلك قال العلماء يدل هذا الحديث على مشروعية فعل العمرة في أشهر الحج، وهذا فيه رد على عقيدة الجاهلية، فقد كانوا يمنعون من العمرة في أشهر الحج كما قال عبد الله بن عباس كما في الحديث الصحيح الأثر الصحيح عنه، كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أجل الفجور. فإذا أوقع الإنسان العمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده فلا حرج. ثم إذا جاء الحج فلا يخلو من حالتين: إما أن يحج وحينئذ يكون مفردا، فإذا أراد أن يتمتع ينوي العمرة في حجه فيمضي بعمرة ثانية يتحلل منها، لأنه لا تصح عمرته الأولى تمتعا، إذ شرط التمتع أن لا يرجع إلى بلده، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فمن رجع إلى بلده لم يتمتع بعمرته إلى الحج. وشذ طاووس وخالف جماهير السلف والخلف فقال إنه متمتع ولو رجع إلى بلده، ولكنه قول شاذ لا يعمل به. والصحيح أن من رجع إلى بلده بعد عمرته ثم حج من عامه فهو مفرد، إلا إذا أنشأ عمرة ثانية ثم حج بعدها دون رجوع فإنه يكون حينئذ متمتعا. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل يجوز الحج عن الأموات من غير الآباء والأمهات، كأن يحج الإنسان لأحد أخواله أو أعمامه أو أصدقائه؟ الحج عن الميت سواء كان قريبا أو غير قريب إذا لم يحج ثبتت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن حجها عن أبيها أجاز لها. وأما إذا كان من الأقرباء من غير الوالدين فقد ثبت فيه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يطوف بالبيت يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج. قال: حج عن نفسك ثم حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا على أن الحكم بجواز الحج عن الغير لا يتقيد بالوالدين. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، فهمت من الشرح أن الآلة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم الأتباع، فهل يشمل هذا من هم في زمانه أم جميع أتباعه؟ وهل يسن قول الآل إذا أردت أن أصلي وأسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وأيهما أفضل، أذكر الآل أو الأصحاب؟ أما بالنسبة للصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، إذا قصد الإنسان عموم أتباعه فإن الآل تشملهم، ولذلك العلماء رحمة الله عليهم ذكروا أن الصلاة والسلام عليه في شروحهم على المقدمات أن المراد بها عموم الأتباع، ولا يختص هذا بقرابته صلوات الله وسلامه عليه، بل يشمل جميع من تبعه من أقربائه وغير أقربائه، وعلى هذا يكون الآل بالمعنى العام وهو المختار، إلا إذا ورد بمعنى خاص كما ثبت عن السنة في الأحكام الخاصة بآل البيت، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز الصلاة على عن يسار الإمام، وذلك لضيق المكان الذي أعد للصلاة، وإذا صلى عن يساره هل تقبل صلاته أم عليه الإعادة؟ الأصل في موقف المأموم مع الإمام أن يكون عن اليمين، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قال: فقمت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه، فدل على أن المأموم لا يقف في اليسار. وأما بالنسبة للاثنين فموقفهما وراء الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام مع جابر وجاء جبار ووقف عن يساره دفعهما الاثنين إلى وراء ظهره صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن موقف الواحد عن يمين الإمام، إلا إذا كان امرأة فإنها تقف وراءه، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: فقمت أنا واليتيم وراءه فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فدل على أن النساء يكن منفردات وراء الإمام إذا لم يكن معهن أحد، وهي المسألة التي تستثنى من صلاة المنفرد خلف الصف وحده إذا كانت امرأة. أما في حالة ضيق المكان واحتاج أن يقف على يساره فللعلماء قولان، منهم من قال صلاته باطلة كما اختاره بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه، ومنهم من قال الصلاة صحيحة لمكان الضرورة، وهذا يختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم عند وجود الضيق والحرج، لأن التكليف شرطه لإمكان، وقد قال الله عز وجل في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس بوسعه إلا أن يقف عن يساره، والأولى والأحرى أن لا يفعل ذلك احتياطا لصلاته، والله تعالى أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم النخامة، هل هي من المفطرات؟ مع التفصيل بالنسبة للمسألة الماضية هل الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة، صح القولين أنها صحيحة، والسبب في ذلك أن ابن عباس كبر تكبيرة الإحرام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم أداره عن يمينه ولم يأمره بقطع الصلاة، فدل على أنها صحيحة خلاف الأولى. وأما بالنسبة للمسألة الثانية وهي حكم النخامة، النخامة. يقول السائل: ما حكم النخامة، هل هي من المفطرات؟ مع التفصيل. النخامة لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون ممتزجة بالريق، وهذه لا تؤثر سواء كانت من الأنف أو من الفم، لأنه يشق اتقاؤها والسلامة منها. وأما الحالة الثانية وهي أن يكون لها جرم، فحينئذ لا يخلو الإنسان من حالتين: إما أن يأخذها أو يستنشقها من أنفه ثم يبتلعها دون أن يدخلها في فمه، فحينئذ لا تفطر قولا واحدا عند العلماء. والحالة الثانية أن يخرجها في فمه، والفم من خارج البدن وليس من داخله، فإذا أخرجها في فمه فقال بعض العلماء إنها تعتبر بمثابة القيء، لأنها جرم كما لو قاء طعاما ثم رده، ولذلك قالوا لا يردها، وإذا ردها ولها جرم فإنه يحكم بفطره من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله عنه بذلك اليوم عن النار 70 خريفا. الرجاء شرح هذا الحديث. هذا الحديث ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، وهو حديث صحيح. واختلف العلماء في قوله صام يوما في سبيل الله، فمنهم من قال في سبيل الله هنا عام، فالمراد به مطلق الطاعة والقربة والامتثال لله عز وجل، فيشمل الصائم أيا كان سواء كان في جهاد أو كان في غير جهاد. وقال بعض العلماء في سبيل الله إذا أطلق في الكتاب والسنة انصرف إلى الجهاد لأنه المعهود، وبناء على ذلك يكون شرفا للمجاهد في سبيل الله. ورد الأولون بأن الصيام في الجهاد في بعض الأحيان يمنع منه لأنه يضعف الإنسان عن التقوي للعدو، فرجحوا عموم قوله في سبيل الله أنه في مطلق طاعة الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص تغيرت نيته خلال العمل أي نوى العبادة ثم خلطها شيئا يناقض الإخلاص، فما الحكم في ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العبادة لا تصح إلا إذا أخلص الإنسان في نيته فيها حتى ينتهي منها، وهذه هي مسألة الاستصحاب للنية. فلو أنه استفتح الصلاة وهو يريد القربة لله عز وجل، ثم رأى شخصا ينظر إليه فصار مرائيا لهذا الناظر، فإنه حينئذ يعتبر مرائيا ويحبط عمله. والأصل في ذلك كما ذكر العلماء قوله سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه من صفة المنافقين، أنهم إذا عملوا العمل نظروا إلى الرياء والسمعة بين الناس. ويستوي في ذلك أن تكون المخالطة في أول النية أو تكون أثناء فعل العمل، فإن ذلك كله يوجب حبوط العمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من صام الصوم الواجب عليه كالقضاء مثلا في يوم الاثنين لكسب فضل الصوم في هذا اليوم، فهل يجوز له ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة تعتبر من مسائل الاندراج. فلما كان مقصود الشرع من يوم الاثنين والخميس أن يكون الإنسان صائما، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فإنه إذا صام بنية الفريضة وقصد هذا المعنى تحقق مقصود الشرع، وكان له الأجران: أجر الفريضة وأجر فضل اليوم بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يشترط اتحاد النية في الصلاة بين الإمام والمأموم؟ تونا مأجورين. هذه المسألة وهي مسألة موافقة المأموم في نيته لنية الإمام فريضة ونافلة، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. فقال الجمهور إنه لا بد من موافقة نية المأموم للإمام، فإذا كان الإمام ينوي الظهر تنوي الظهر، وإن نواها فريضة تكون منك فريضة، فلا يصح أن ينوي الفرع فريضة وراء من ينويها نافلة. وقال الشافعي رحمه الله ووافقه بعض أصحاب الإمام أحمد إنه يجزيه أن تكون النية مختلفة فيصلي الفريضة وراء من يتنفل. واحتج الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا: فدل هذا الحديث على كون المأموم موافقا لإمامه، فلازم ذلك أن تكون نيته كنية الإمام. وقال الإمام واستدل الإمام الشافعي بحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم العشاء، هو مفترض وهم مفترضون وهو متنفل. وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وهو يدل دلالة واضحة على جواز إيقاع الفريضة وراء من ينوي النافلة، ويعتبر بمثابة المخصص لعموم قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو أصح القولين والعلم عند الله عز وجل. وقالوا إنه على هذا يجوز أن يصلي الفرض وراء من يتنفل، بشرط أن تتحد صورة الصلاتين. فإذا كان يصلي المغرب وراء العشاء أو العشاء وراء المغرب لم يجزي لاختلاف صورة الصلاتين، ويجوز أن يصلي الفريضة وراء الفريضة إذا اتحدت صورتهما، كمن يصلي الظهر وراء العصر أو العصر وراء الظهر، لأن الظهر والعصر كل منهما رباعية، فيصح حينئذ أن يوقع العصر وراء الظهر، لأن الصلاتين متفقتان في الصورة ولا يؤثر الاختلاف في النية، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل هجرة المعاصي إلى الطاعات أو الطاعات إلى المعاصي داخل في هذا الحديث؟ الهجرة بالمعنى العام المراد بها المفارقة لكل ما حرم الله عز وجل. قالوا وقد دخلت الهجرة بمعنى الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأنها من لوازم الإسلام وكانت شرطا في الإسلام، ثم نسخ ذلك. وقال العلماء إنها تعتبر بهذا المعنى من أفراد العام. وعلى هذا فإن الهجرة بمعنى الترك لمعاصي الله عز وجل هي الأصل، وترك البلاد الكافرة والانتقال منها إلى بلد الإسلام المقصود من مجانبة مكان المعصية إلى مكان الطاعة، وهو بمعنى الهجرة العام الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: رجل صلى لغير القبلة لمدة شهر كامل، وذلك في منزله حيث كان مريضا وهو في المدينة، إلا أنه يجهل اتجاه القبلة، فما الحكم في ذلك؟ إذا قصر المكلف فإنه يلزم بعاقبة تقصيره، والأصل في ذلك حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فهؤلاء الذين تركوا غسل الأعقاب إنما تركوها بسبب التقصير، فلو أنهم تحروا لرأوا اللمعة ورأوا المكان الذي لم يغسل. قال العلماء وهذا أصل عام، فمن قصر في الطاعة حتى ضيع الفريضة فإنه يلزم بعاقبة تقصيره وضمانها ولزوم إقامتها على الوجه المعتبر شرعا. فلو أن هذا سأل وتحرى لم يقع في الإخلال، فلما قصر ألزم بعاقبة تقصيره. قال العلماء: من صلى إلى غير القبلة داخل المدينة لم يعذر، ويلزمه أن يعيد صلاته لمكان الإخلال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم التلفظ بالنية، وهل يجوز التلفظ بها عند الإحرام بالحج أو العمرة؟ جماهير العلماء رحمة الله عليهم على عدم مشروعية التلفظ بالنية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالنطق بها، وإنما ورد اللفظ في موضعين: الموضع الأول في الإحرام، وثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول: لبيك عن شبرمة، فلم ينكر عليه. ولذلك قال العلماء إنه يلبي بحجه ويلبي بعمرته. قال أنس رضي الله عنه: لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة. فدل هذا على مشروعية التلفظ بنسك الحج والعمرة. وأما بالنسبة للموضع الثاني فهو في ذبح النسك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد. وقال في الكبش الثاني في أضحيته: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. فهذان موضعان مخصوصان، وأما ما عداهما فإنه باق على الأصل، ولذلك لا يشرع التلفظ به، ومذهب جمهور العلماء على عدم مشروعيته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، هل يجوز للشاب أن يستدين مبلغا من المال ليتزوج به، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف الشباب في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخر الحديث، فصرفه إلى الصوم، فما توجيهك لي وجزاك الله خيرا؟ الدين لا حرج فيه، خاصة إذا كانت نية الإنسان صالحة. وكانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تستدين وتلام في دينها، فقالت: لا أترك الدين بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فمن أخذ الأموال وهو يريد أداءها أدى الله عنه وأعانه على أدائها. والأفضل والأكمل ألا يتزوج بالدين، لأنه إذا تزوج بالدين دخل مشتت الأفكار مهموم النفس، وهو هم الليل وذل النهار. ولذلك إذا خاف على نفسه الفتنة نعم، وأما إذا أمكنه أن يصبر أو يعالج بالصوم فإنه يصبر ويعالج بالصوم، فذلك أفضل له وأكمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: الدخول في الصلاة بدون استحضار النية ثم نوى بصلاته النية التي يريد، فما حكم ما مضى من صلاته بدون نية؟ لا تصح الصلاة إلا بنية، لأنها عبادة، والله تعالى يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا لا تصح الصلاة حتى ينوي الإنسان، وشرط النية أن تكون قبل تكبيرة الإحرام أو على الأقل تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. فإن كان هناك فاصل بين النية وبين تكبيرة الإحرام فإن كان من جنس الصلاة وكان يسيرا فإنه يغتفر في مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، كمن دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الظهر ثم نسي النية حتى قام في الصف فكبر، قالوا دخوله في المسجد وهو بنية الظهر مستصحب إلى تكبيرة الإحرام فيغتفر. أما لو أنه لم ينوي أصلا ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم طرأت له النية بعد فلا يجزيه ذلك، وصلاته نافلة إن كانت عن فرض، والله تعالى أعلم. وهذا السائل يقول: لو أن أحدا توضأ ليقرأ القرآن ثم صلى بهذا الوضوء فهل تصح الصلاة؟ إذا توضأ فالأفضل أن ينوي رفع الحدث، وأما إذا نوى الأقل فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يستبيح به الأعلى. مثال ذلك لو نوى قراءة القرآن أو الطواف فإنه لا يستبيح به الصلاة المفروضة، ولو نواه لنافلة لا يصلي به فريضة، قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: وحينئذ يختص بما نواه، إن كان لفريضة فلفريضة وإن كان لنافلة فلنافلة. وعلى هذا فالأفضل أن يخرج الإنسان من الإشكال فينوي رفع الحدث حتى يصلي ما شاء من النوافل والفرائض ويفعل كل ما تشترط النية له، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول شيخنا الكريم: هل الشك في النية يبطلها؟ الشك في النية يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يكون قهريا وذلك مما يبتلى به الموسوس فهذا معفو عنه لأنه ليس بيده ولا يمكنه أن يتخلص منه، والله لا يكلف نفسا إلا ما في وسعها. والحالة الثانية أن يكون باختياره وهو مؤثر، وسيكون هذا الدرس هو آخر الدروس، صلى الله وسلم وبارك. فضيلة الشيخ: هل يجوز للمسلم أن يستجمر بالحجارة مع وجود الماء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز للإنسان أن يستجمر بالحجارة مع وجود الماء. وإذا أراد الإنسان أن يقطع البول والغائط فهناك ثلاث صور: الصورة الأولى أن يجمع بين الحجارة والماء، والصورة الثانية أن يغسل بالماء وحده، والصورة الثالثة أن يستجمر بالحجارة أو بالطاهر. وأفضل هذه الصور الثلاث أن يجمع بين الماء والحجارة، والسبب في ذلك أنه إذا أزال الأذى من الدبر مثلا بالحجارة فإن الماء لا ينشر النجاسة، ويكون صب الماء بعد ذلك على مكان أقل نجاسة. أما لو صب الماء مباشرة فإنه ربما انتشرت غسلة النجاسة، ولذلك قال العلماء: الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء. وفيه حديث قباء حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء أن الله أثنى عليهم فقالوا: إنا كنا نتبع الحجارة الماء. وهذا حديث ضعيف ولكن متنه معتبر عند العلماء، وقالوا: الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء لما فيه من بالغ الطهارة والنقاء. أما الحالة الثانية وهي الماء، لأن الماء هو الأصل وهو أفضل الطهارات وأقواها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اغسله بماء وثلج وبرد. والعلماء متفقون على أن الماء أفضل من الحجارة. وأما بالنسبة للحجارة فهي المرتبة الثالثة، والسبب في هذا أنه إذا استجمر بالحجارة بقي الموضع فيه أثر النجاسة، وهذا مما عفى الله عنه، فإذا أزال بالماء كان أبلغ في الإزالة، ففضل الماء على الحجارة من هذا الوجه. أما لو أراد أن يستجمر مع وجود الماء فبالإجماع يجزيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ألا يمكن أن يستدل للذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق أن القرآن أمر بغسل الوجه وأجمل، والسنة الفعلية بيّنت ذلك الإجمال؟ هذا لا شك أنه مسلك لمن يقول بالوجوب، ولكن رد هذا المسلك بأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أتوضأ؟ قال: توضأ كما أمرك الله، فرده إلى ظاهر الآية، وظاهر الآية في لغة العرب أن الوجه من المواجهة، وهذا هو الذي يفهم من اللفظ. الوجه الثاني في رد هذا الاعتراض أنك إذا قلت إن الآية مجملة خلاف الأصل، والأصل أنها بينة حتى يدل الدليل، لأن الإجمال خلاف الأصل، وقول الجمهور بأنها مبينة واضحة أقوى من قول من قال إنها مجملة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف تمسح المرأة رأسها خاصة عند طول الشعر؟ أما بالنسبة للواجب عليها مسحه، فمذهب طائفة من العلماء ما حاذى محل الفرض، فقالوا تمسح بيديها بكلتا يديها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسح بكلتا يديه. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه والربيع بنت معوذ رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مسح بكلتا يديه، بدأ بمقدم رأسه حتى ردهما إلى قفاه، ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فقالوا إن المرأة إذا مسحت ما يحاذي محل الفرض أجزاءها، وحينئذ يتم مسحها، والأكمل أنها تمسح ثم تقلب من آخر الشعر ردا على أوله، لما فيه من مشابهة لحديث عبد الله بن زيد، وهو أبلغ في التأسي بالسنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى القاعدة الوسائل لها حكم الغايات؟ الوسيلة تأخذ حكم غايتها، فإذا كان الشيء وسيلة إلى حرام فإنه حرام، وإذا كان وسيلة إلى واجب فإنه واجب. وقس على ذلك، والأصل في هذا أن الشرع إذا أمر بشيء وكان الإنسان متوصلا يتوقف وصوله إلى ذلك الشيء بوسيلة، فكأن الشرع قد أذن وأمر بهذا الشيء الذي يتوصل به إلى المقصود. ومن هنا قالوا إن الوسائل آخذة الحكم مقاصدها، فإن كانت لحرام فحرام، وإن كانت لمباح فمباحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قولكم عبادة غير معقولة المعنى؟ هذه العبارة يستعملها العلماء في مباحث النية والمقاصد، فقالوا إذا كانت العبادة معقولة المعنى فحينئذ لا تجب لها النية، كالوضوء إذا قيل إن المقصود به النظافة كما يقول الحنفية ومن وافقهم، ومن هنا قالوا بعدم وجوب النية فيه. أما إذا كان غير معقول المعنى فحينئذ تجب فيه النية، ويكون مقصدا لا في حكم الوسيلة كما هو مذهب أصحاب القول الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: لا تعقل المعنى فهمها، عقل المعنى يعني فهم، هناك عبادات نعقل معناها وعبادات لا نعقل معناها. مثلا يقول الشرع إذا طلع الفجر فأنت مأمور بصلاة بركعتين تجهر فيهما، وإذا انتصف النهار فإنك مأمور بأربع ركعات تسر فيها، وإذا غابت الشمس تصلي ثلاث ركعات تجهر في الأوليين وتسر في الأخيرة. فهذا شيء لا يعقل معناه، ولذلك يقال هذا من باب التعبديات. أما إذا كان الشيء معقول المعنى كأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ويفهم منه أنه للتأديب أو للتعليم أو للإرشاد، فيخرج عن مقام الحتم والإيجاب إلى مقام الندب والاستحباب، ويكون عبادة معقولة المعنى. وقد يكون تعقل المعنى من الدليل، وقد يكون تعقله بالاجتهاد، ولا شك أن معقولي المعنى بالدليل أقوى من معقولي المعنى بالنظر والاجتهاد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: رجل توضأ ثم صلى، وبعد الانتهاء من الصلاة وجد في ثيابه بعض النجاسة، فماذا يفعل وجزاكم الله خيرا؟ من توضأ وجد في ثيابه النجاسة فللعلماء فيه قولان: جمهور العلماء على صحة صلاته وإجزائه، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالصحابة فخلع نعليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما حملكم؟ قالوا: رأيناك على ذلك. قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بنجاسة الحذاء أثناء الصلاة، وكان قد فعل أركان الصلاة، فكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة، ولربما فعل أركانا، وقد يكون هذا في أجزاء الصلاة كالركعة الثانية أو الثالثة. ف فلم يعد الصلاة من أولها. قال العلماء في هذا دليل على أن ما كان من نسيانه عفو، وأنه إذا علم أثناء الصلاة فخلع ثوبه إذا كان له ستر غيره، إذا رأى على ثوبه نجاسة ثم خلع الثوب أثناء الصلاة، أو أزال عمامة على رأسه فيها نجاسة لما علم بالنجاسة أو تذكرها فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين وبنى على الصلاة ولم يستأنف. وقال المالكية بعدم صحة صلاته، وهناك من يفرق بين أن يكون عالما ثم يقصر في غسلها وبين أن يكون غير عالم ولم يعلم إلا بعد صلاته. والصحيح ما ذكرناه لظاهر السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم المسح على الجوربين وإن كانت خفيفة أو كانت ممزقة؟ أما الجوربان فلهما صفتان: الصفة الأولى أن يكونا فخيمين صفيقين، وهذا النوع من الجوارب اتفق القائلون بمشروعية المسح على الجوارب على جواز المسح عليه، والأصل فيه حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عن الجوربين. وأما إذا كان رقيقا فللعلماء فيه وجهان: الذين يقولون بمشروعية المسح على الجوارب، ولا شك أن القول بأن المسح يختص بالسخين أقوى، وذلك لأنه ظاهر ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرقيق فيه شبهة فيستبرئ الإنسان لدينه ويحتاط، والله تعالى أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو التوضيح في مسألة، وهي إذا مسح الرجل على الخفين ثم بدا له أن يخلع، فهل يعيد الوضوء أم ماذا يفعل؟ المسلمة التي قبلها إيش يقول؟ جوربين إن كانت خفيفة ومزقة. أما بالنسبة للسؤال الأول فقال: إذا كانت خفيفة أو ممزقة. الجورب إذا كان ممزقا فإن كان التمزق والشقوق التي فيه في أغلب الجورب فهذا لا يجزي المسح عليه، وأما إذا كان في بعضه وكانت يسيرة فإن العلماء بعض العلماء تسامح فيها، لأن جوارب الصحابة وخفافهم لم تكن سالمة من هذا الشيء، فقالوا هذا من العفو ويغتفر. وأما بالنسبة لمن توضأ ومسح على خفيه فإنه يمسح عليهما المدة التي سمى الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. وقد قال صفوان بن عسار رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فالسنة أن يستديم المدة، فإن خلع لو أنه توضأ ومسح على خفيه ثم خلع الخفين قبل تمام المدة بطلت طهارته، لأن هذه الطهارة مخصوصة على صفة ثبتت بها السنة، فمن نزع قبلها فلا يستبيح الرخصة ويرجع إلى الأصل، وهو أمره بغسل رجليه. فلما طال الفصل في وضوئه حينئذ وفات شرط الموالاة، حينئذ حكم ببطلان وضوئه على مذهب الجمهور، والله تعالى أعلم. مسألة الثانية: إذا مسح الرجل على الخفين ثم بدأ له أن يخلعه، فهل له أن يعيد الوضوء أم ماذا يفعل؟ السؤال الذي يليه: فهل له أن يعيد الوضوء أو ماذا يفعل؟ إذا كان الذي توضأ ومسح على خفيه خلع الخفين وكان حديث العهد بالوضوء بحيث لا يفوت شرط الموالاة، فحينئذ يمكنه بعد خلع الخفين أن يغسل رجليه لأن شرط الموالاة لم يفوت. أما لو كان توضأ في الساعة الثانية ومسح على الخفين ثم أراد أن يغسل فقد فات شرط الموالاة ولا يصح على هذا الوجه البناء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما هي السنة في موعد العقيقة، وهل تجزئ إذا مضى على المولود سنة كاملة؟ أما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال في حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه وأرضاه: كل غلام مولود كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، فدل على أن السنة في العقيقة أن تكون في السابع. وللعلماء وجهان: هل يحسب اليوم الذي ولد فيه المولود أو لا يحسب؟ فبعض العلماء يقول يحسب لأنه يستتم به السبع، وبعضهم لا يعد اليوم الذي ولد فيه المولود ويرى العدد من بعده، وكلاهما له وجه وإن كان الأول أقوى لأنه سابع الولادة. وأما إذا تأخر عن السابع فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه كلام إلى 14 إلى 21 ولكن لا يؤخر وراء ذلك، فمن فاته 7 يقولون يسن له في 14، فإذا لم يتيسر ففي 7 الثالثة وهو اليوم 21، فإذا جاوز ذلك فقد خرج فلا تأقيت فيه. فبعض العلماء يقول يسن يجوز للإنسان أن يعق على نفسه ولو بعد الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرهون بعقيقته، والمرهون يفك رهنه ما دام حيا، ولا حرج أن يعق ولو بعد حين. ولكن هذا القول مشكل، خاصة أن ظاهر النص مقيد بالوقت، وإذا فعله الإنسان فعلى قول بعض العلماء أنه لا حرج عليه، لكن لا يلزم به الناس كإلزام بالعقيقة أصلا. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر، هل يستحب للمسلم أن يوتر في جميع أفعاله في مأكله ومشربه وغير ذلك، ويستدل بهذا الحديث؟ الثابت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله، في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. فالسنة في الوتر ولا التيمم؟ في الوتر. أما بالنسبة للوتر فالعلماء رحمة الله عليهم يقولون إن قوله إن الله وتر يحب الوتر يدل على استحباب الوتر، ولا حرج على الإنسان إذا طلب الوتر، خاصة إذا كان في الأمور التي ورد الشرع باعتبار أصلها، فإنه يراعي الوتر إعمالا لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الوتر، والمؤمن يحب ما يحبه الله. وعلى هذا فإذا فعل الشيء يفعله وترا، كما لو إذا تطيب أوتر، وهكذا إذا أعطى الغير شيئا جعله وترا، وإذا شرب أوتر، وإذا أكل كما ورد في السؤال. فبعض العلماء يقول إن هذا داخل في العموم ولا حرج على الإنسان في فعله، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا سائل يقول ما حكم من كان على خضاب أو طين، فهل يمسح عليهما أم لا؟ كان على خضاب أو طين، كيف ذلك؟ يعني عليه على رأسه، يعني رأسه إذا كان على الرأس خضاب كالحناء ونحوها، فالخضاب ينقسم إلى قسمين، ما كان على الرأس فيخلو من حالتين، إما أن يكون عازلا فحينئذ لا يصح الوضوء حتى يزال هذا العازل لأنه يمنع من المسح المأمور به شرعا، وإما أن يكون غير عازل فحينئذ لا حرج أن يمسح مع وجوده، خاصة إذا تشربه الماء، وهكذا إذا كان طينا وصب الماء على رجله فتشرب الطين الماء، قال العلماء لا حرج في هذا، لأن المهم وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كان عازلا يمنع فلا يصح وضوءه ولا غسل حتى يزيل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل تغسل المرأة شعرها في غسل الجنابة أم تمسحه فقط؟ أما في غسل الجنابة فيجب على المرأة أن تغسل شعرها، ولكن إذا شدت الشعر وظفرت فإنه يجزيها أن تروي أصله وترويه بالماء، لحديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على رأسك فإذا أنت قد طهرت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول ما حكم العقيقة إذا توفي الطفل قبل اليوم 7؟ إذا توفي الطفل قبل اليوم 7 فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يعق عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل زمان العقيقة 7، فلا تذبح قبل هذا الزمان، كما أن الأضحية لا تذبح قبل صلاة الإمام، وعلى هذا قالوا إنها مؤقتة 7. وقال بعض العلماء إنها متعلقة بالمولود ولكن 7 زمانا لذبحها، فحينئذ يشرع على هذا الوجه أن يتأخر إلى 7 ثم يعق عنه وإن كان الأول أظهر، والله تعالى أعلم. أتابكم. هذا سائل يقول دعاء الاستفتاح هل يأتي به المأموم وراء الإمام أم لا؟ دعاء الاستفتاح يأتي به المأموم وراء الإمام، ولا حرج عليه في ذلك إذا كان الوقت يسع، أما لو شرع الإمام بالقراءة فإنه يلزمه الإنصات، والله تعالى أعلم. أذان؟ هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل لمس الذكر باليد اليمنى مكروه أم محرم؟ ظاهر حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وفي الصحيح حديث الصحيح عن سلمان الفارسي: ونهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، فيحرم على الإنسان أن يستنجي باليمين، يلمس ذكره باليمين. وهل إذا لمسه بحائل كلمسه من فوق الثوب كلمسه مباشرة؟ قال بعض العلماء: لا يلمسه بحائل ولا بدون حائل، لا من فوق الثوب، لا من فوق الثوب ولا مباشرة. وذلك لأن اليد اليمين مشرفة ومكرمة، فلا يتعاطى بها لمس الذكر سواء كان وجد حائل أو لم يوجد. وظاهر النهي في الصحيحين أنه للتحريم، ولم يدل دليل على أنه للكراهة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من كان خارج المسجد هل يلزمه الإنصات لخطبة الجمعة أم لا؟ من كان خارج المسجد فعلى حالتين: إما أن يكون مع الإمام ومؤتما به يلزمه الإنصات لأنه آخذ الحكم من بداخل المسجد، وأما إذا كان خارج المسجد في طريقه إلى المسجد فللعلماء وجهان، أقواهما أنه لا يلزمه الإنصات إلا إذا تلا الإمام الآيات، إذا كان في حديث قطعه لسماع الذكر لشرف القرآن، ولا يتكلم عند سماعه للقرآن ما أمكنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟ للعلماء في طواف الوداع قولان: منهم من يرى وجوبه، ومنهم من يرى عدم وجوبه في الحج. والأصل في وجوبه قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. وهذا هو أقوى القولين، وأصحهما والعلم عند الله أنه يجب طواف الوداع في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وأما استثناؤه للحائض فلمكان العذر، واستثناء الحائض لا يدل على عدم وجوبه ولا على صرف الأمر من ظاهره إلى الندب والاستحباب. وقد ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان الناس يصدرون من حجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. فدل هذا على الوجوب، وأنه لا يجوز أن ينفر ويصدر حتى يطوف طواف الوداع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أعطاني رجل زكاة مال لأوصلها لمن يحتاج إليها، وكانت في جيبي، وكنت في حاجة لهذا المال فأخذته، ولكن رددتها حين وصلت إلى منزلي، فما حكم هذا الفعل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيك أخي بتقوى الله عز وجل، إذا أعطيت الأمانة فاحفظها يحفظك الله، ولا تضيعها، فإن ضياعها خيانة، والخيانة بئس البطانة، ومن تبطن الخيانة فإنه لا يأمن عقوبة الله في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. فعليك أن تتقي الله في أموال الناس، فمن أعطاك مالا زكاة أو وديعة وأمرك بحفظه تحفظه على الوجه الذي تؤدي به الأمانة، وتنال ثناء الله من فوق سبع سماوات، وتعيش حميدا كريما سليم العرض من الأذى. فإذا اتقيت الله في أموال الناس وحفظتها حفظك الله. وأما أن يخاطر الإنسان ويجازف ولو كان ضامنا للمال، فهذا لا يخلو أولا من تبعة ومسؤولية، فالله سيسألك. إذا أخذت مالا بعينه تؤديه بعينه، ولا شك أنك ضمنت المال ورددت مثل المال، ولكنك خنت نوع خيانة لأنك لم تؤدي عين المال. ولا يأمن الإنسان وهو في طريق أن يأتيه الموت بعد صرف المال، فيكون والعياذ بالله خصما للفقراء والضعفاء والمساكين. فينبغي للإنسان أن يتقي الله. ولذلك كان العلماء والحكماء والأتقياء والصلحاء يتورعون عن أموال الزكوات ولا يأخذونها ولا ينفقونها إلا بعد أن يتحروا أهلها، ولا يمكن لأحد أن يرضى لنفسه أن يبيت عنده مال زكاة ليلة واحدة. كل ذلك من الخوف من الله والخوف من المسؤولية والتبعية. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى الفجر قام وتخطى الرقاب لدينارين في بيته من ذهب، وهو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وقال: ما ظنه يعني لو مات وهما في بيته عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ فالأمر عظيم، لا يجوز التساهل في الزكوات والحقوق حتى ولو كان الإنسان ضامنا أن يؤديها. كما أخذت المال تؤديه، قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فمرة ثانية لا تعود إلى هذا الفعل وأنت آثم بمخاطرتك، فتب إلى الله. ولا شك أنك إذا رددت المال مثله فقد برئت ذمتك عند هذا الحد، ولكن تصرفك كان خلاف الأصل، وتستغفر الله وتتوب إليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذا فقد الإنسان لذة طلب العلم أثناء الطلب فماذا يفعل؟ العلم رحمة، ولا شك أنه فضل عظيم، وهذه الرحمة وهذا الفضل لا ينال إلا بجهاد وتعب ونصب. ولذلك لما أراد الله أن يبين لنبيه موسى فضل العلم أمره أن يرتحل وأن يذهب ويبحث عن من هو أعلم منه. ولما أراد الله أن يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أخذه جبريل فغطى حتى رأى الموت. العلم فيه تعب ونصب، فيجد الإنسان التعب وهو يذهب إلى حلقة العلم، فتأتيه مشاغل الدنيا وتأتيه فتن الدنيا تمنعه من الجلوس في حلق العلم والحرص عليها وتشغله عنها، فيظهر لله الصدق في الرغبة والمحبة حتى ينال أعلى الدرجات بهذا الجد وهذا الصدق. الأمر الثاني أنه إذا جلس في حلق العلم تشوش ذهنه بخواطر الدنيا ووساوس الشيطان، ولربما دخل عليه الشيطان بالعجب، ودخل عليه بالرياء، ودخل عليه باب السمعة والثناء وغير ذلك من المحرمات، فحينئذ يجاهد ويجتهد. كذلك يدخل عليه البلاء من جهة السآمة والملل، فقد يسأم الإنسان وقد يمل، وقد يجد ابتلاء العلم حتى في الشيخ الذي يتلقى عنه، فيجد من الصعوبة أن يجده أو من الصعوبة أن يفهم عليه حتى يتأذن الله بالفتح والتيسير والتوفيق، فتصبح مجالس العلم عنده أهنأ لنفسه من الماء البارد في اليوم الصائف، بل ألذ وأسمى من ذلك كله. ولما ذاق العلماء لذة العلم نسوا بها لذة كل شيء ما عدا ذكر الله عز وجل، فأقبلوا عليه بنهم وشغف، فشغلوا به أعمارهم وأوقاتهم حتى تبوأوا رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وكلما كان الشيء عزيزا شريفا كريما كلما كان وصوله وبلوغه صعبا وعسيرا على الإنسان، وهذه حكمة من الله عز وجل، لله الحكمة في ذلك. فالذي يتعب وينصب سيجد بإذن الله العاقبة. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يمضي إلى بيت زيد بن ثابت ولا ينتظره في الحلقة، ولكن يذهب إلى بيته وينام على عتبة الدار، ينام في السحر قبل الفجر وينام في الظهيرة، يقول يلفحني السموم وأنا على باب زيد. ثم إذا خرج زيد أمسك بخطام دابته رضي الله عن الجميع ومضى به إلى حلقة العلم، وسأله عن علم كتاب الله حلاله وحرامه وحدوده وشرعه ونظامه حتى بلغ ما بلغ في تفسير كتاب الله عز وجل. ولزم زيد، ولما توفي زيد ودفن بلغت وفاته أبا هريرة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه، وكان الصحابة يعترفون للعلماء بالفضل، قال رضي الله عنه وأرضاه: لقد دفن اليوم علم كثير، ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا. أصبح ابن عباس هو الخليفة لزيد بالجد والاجتهاد والتضحية. العلم لا ينال بالتمني ولا بالتشهي ولا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالفضول ولا بإضاعة الأوقات، ولكن باكتحال السهر والجد والنصب والإخلاص والصدق في العزيمة وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، والتفاني في محبة العلماء والحرص على مجالسهم وفتاويهم والأخذ عنهم ونشر هذا العلم وتطبيقه وغير ذلك مما يكون فيه صدق الرغبة فيما عند الله من المثوبة. ولذلك أخبر الله أنه يرفع أهل العلم درجات، رفعهم درجات بهذا العلم لما فيه من الخير لهم في أنفسهم ولما فيه من الخير لغيرهم. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. وهذا سائل يقول: هل يجب على المعتمر أن يطوف للوداع؟ أصح القولين أن العمرة لا يجب فيها طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالحج، ولأنهم إذا طافوا طواف الإفاضة يوم النحر طال عهدهم بالبيت، فأمروا أن يجعلوا آخر عهد بالبيت طوافا. أما القول بوجوب الطواف على المعتمر فمرجوح عند العلماء، ومما يدل على عدم رجحانه أن الذين قالوا بوجوبه على المعتمر اختلفوا، فمنهم من يقول إذا جلس يوما واحدا، ومنهم من يقول إذا جلس ساعة بعد عمرته، ومنهم من يقول إذا صلى فريضة، فهذا الاضطراب في التأقيت يدل على عدم وجوبه على المعتمر. وأما بالنسبة للحاج فإنه يجب عليه. ولما اعتمرت عائشة رضي الله عنها عمرة التنعيم لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع، فدل هذا على عدم وجوبه على المعتمر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل للحاج إذا وصل إلى مزدلفة، أقيام الليل أم النوم؟ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام، لأنه إذا نام قوي على الدعاء بالمشعر، ولذلك يقولون الأفضل والأكمل ألا يتهجد ليلة النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهجد. وأما ما ورد من الحديث من أن من أحيا ليلة النحر أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب فهو حديث ضعيف، كما نبه عليه الحافظ ابن الجوزي في العلل المتناهية، لم يصح في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا يصلي، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ليلة النحر ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على. هذا سائل يقول: ما حكم الغسل المستحب والوضوء المستحب في الماء الدائم كالمسابح ونحوها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال بعض العلماء إن المواضع التي هيئت للسباحة والاغتسال يجوز للناس أن يغتسلوا فيها جماعة وفرادا، ولا يكون ذلك في الاغتسالات الواجبة، وإنما يكون في الاغتسالات العامة التي لا إلزام فيها من الشرع، كأن يغتسل الإنسان للنظافة أو يغتسل للتبرد كما هو الحال في الصيف، فإنه يجوز أن يسبح مع غيره في بركة ونحو ذلك. وأما المحظور ما ذكرناه بالتفصيل الذي قرره العلماء رحمة الله عليهم. أما الاغتسالات المستحبة والاغتسالات التي لا يقصد بها التعبد فالأمر فيها واسع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. شيخنا الكريم، ما حكم التبول في أماكن الوضوء أمام الناس؟ التبول في أماكن الوضوء أمام الناس عادة سيئة وممقوتة شرعا وطبعا. أما شرعا فلأن صاحبها سيضطر إلى كشف عورته ولا يأمن من نظر الغير إلى عورته. قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في المقبورين اللذين يعذبان في قبرهما، نسأل الله السلامة والعافية، في رواية: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قيل لا يستتر من بوله يعني يبول أمام الناس أو يبول في الأماكن التي يكشفه فيها الغير فيطلع على عورته، فهذا الفعل مذموم شرعا، إضافة إلى أنه يؤذي الناس بنتن الرائحة ويزعجهم ويقلقهم، ولذلك لا يبال في مواضع الوضوء، إضافة إلى أنه قد يتسبب في الوسواس فيدخل عليه الوسواس في تطاير البول وإصابته للأسفل من ثيابه، كل ذلك يقتضي ذمه شرعا. وأما من ناحية عرفية فإن الناس تمقت هذا الفعل، ومن يفعل هذا الفعل فإنه ليس عنده العقل الذي يعقله عن أن يكشف عورته بجوار الناس ولا يتحفظ، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتحفظ في بوله ويرتاد لبوله المكان الذي هو أستر له، وكان كما ثبت في الحديث الصحيح عنه يحب مكانا يطلب حائشا يستتر به أو جدارا يتوارى به عن الناس. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يؤذي إخوانه المسلمين بالبول في هذه المواضع ويضر بهم ويضيق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، إذا تبول الأبناء الصغار على المراتب الكبيرة التي يصعب غسلها نظرا لحجمها، فما هو الحل؟ وهل يجوز النوم عليها بعد أن تجف بدون غسل؟ أفيدونا رحمكم الله. إذا بال الصبي أو وقع البول على مرتبة أو على فراش يصعب عصره وقلع الماء منه بعد صبه، فالعلماء رحمة الله عليهم يقولون تنتقل الطهارة من العصر إلى المكاثرة، وتوضيح ذلك أن تصب ماء كثيرا يغلب النجاسة، والدليل على ذلك حديث الأعرابي، فإنه لما بال في المسجد طهره النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاثرة، لأنه لا يمكننا أن نقلع الأرض التي بال عليها، كما لا يمكن هنا عصر المرتبة ونحوها مما يكون في الفرش والثياب الغليظة، فقالوا يكاثر الماء عليه حتى يغلب على الظن أن النجاسة قد تحللت وذهب أثرها ويجوز حينئذ النوم عليها. أما إذا كانت نجسة فالنوم عليها غير محمود، وكان العلماء ينفرون من ذلك ولا يحمدون عواقبه ولا يأمن منه شيء من المس والأذية، لأن الشياطين ترتاد الأماكن النجسة، ولذلك يخشى على من ينام على مثل هذه المواضع النجسة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: شيخنا الكريم وفقك الله وفتح عليك، يعاني بعض أخواني من مشكلة، وهي عدم الاستمرار في درس واحد، فتجد الواحد منهم يبتدئ بدراسة متن معين ثم بعد فترة وجيزة ينتقل إلى دراسة متن آخر مع عدم إكماله لدراسة المتن الأول في فن آخر، فما توجيه فضيلتكم لمن هذه حاله؟ غفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أما بالنسبة لطلب العلم، فكل من حصر طالب العلم في طريق معين حتى يضبطه كلما كان ذلك أتقن وأحفظ للعلم. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يلزمون علماءهم ويأخذون عنهم حتى يحصلوا. واقرأ في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، عبد الله بن عباس رضي الله عنه لزم زيد بن ثابت حتى كان ينام على عتبة داره وأخذ عنه العلم حتى وعى وحفظ. ثم لما توفي الصحابة، توفي كبار الصحابة وقام صغار الصحابة، لزم كل واحد منهم أئمة من التابعين، فتجد لابن عمر أصحابا وتجد لعبد الله بن عباس أصحابا، وقس على ذلك من بقية الصحابة، فلزم كل واحد منهم من يثق بدينه وعلمه وحفظ منه العلم، فتجد لابن عباس من حفظ فقهه وأخذ عنه كسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وعطاء وعكرمة رحمة الله على الجميع، وتجد لعبد الله بن عمر نافع مولاه وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم من أصحابك، ميمون بن مهران، خالد بن الحذاء وغيرهم رحمة الله عليهم. هؤلاء لزموا أئمتهم وحفظوهم وحفظوا ما عندهم من العلم. ولذلك قال العلماء: يستحب أن الإنسان ينحصر في شيء معين يضبطه، فإذا قرأ الفقه يقرأه على شيخ بالدليل حتى يضبط هذا الفقه ويحصله، ثم إذا أتمه توسع فيه حتى يبلغ أعلى درجات الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما التذبذب فيوم في كتاب ويوم آخر في كتاب ويوم في فن ويوم آخر في فن، فهذا يضر بطالب العلم، ولا تجد مثل هذا يحصل، ولكن ينحصر ويضبط. والعلم يحتاج إلى تعب وعناء وجد واجتهاد. طالب العلم قد تحصل له السآمة وهو في مجلس العلم، وقد يقول: لا أفهم شيئا، وإن كان يفهم بعض الشيء يصبر، فقد ابتدأنا ونحن لا نفهم الكثير حتى وفق الله، فالله هو الذي يعلم وهو الذي يفهم، فهو الذي علم آدم وفهم داود وسليمان، وآتى نبيه صلى الله عليه وسلم الحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله على العباد عظيما، فالله وحده هو الذي يعلم ويفهم، لكن الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهاد. فلذلك من ابتلاءات العلم أن الإنسان يأتيه الشيطان وينقله من علم إلى علم، فيطلب، وإذا مر في ثلاث أو أربع مجالس مل وسئم، وهذا من ابتلاء الله له، فإن صبر وجد الثمر. ولذلك تجد طالب العلم يسأم ويمل ويتعب ويكدح حتى يوفقه الله عز وجل. وكان يقول العلماء: كل من تعب في العلم تعبا شديدا كلما كان توفيق الله له في الثمرة أعظم، لأن أجره أكبر وحظه من الخير أكثر. فينبغي على طالب العلم أن لا يسأم وأن لا يمل، بمجرد ما يقرأ في الكتاب قليلا يتركه، ولربما يعطل مجالس العلم، يحضر المجلس والمجلسين ثم ينقطع، وهذا لا ينبغي. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة أنهم مروا على مجلس العلم والذكر، فأما أحدهم فجلس، وأما الثاني فوقف وقف، وأما الثالث فمضى وانصرف. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة النفر؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى الله إليه لأنه جلس، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه الذي وقف، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. قال بعض العلماء: كل من أعرض عن مجلس علم أو كتاب علم لا يأمن أن يكون له حظ ونصيب من هذا، أما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. لأنه لم يعرض عن الكتاب وعن هذا العلم إلا سآمة وملل، وإلا لو أحس بقيمة العلم وأحس أنه كما أنه يتقرب إلى الله بالركوع والسجود فإنه يتقرب إلى الله بالنظر في كتب العلم وسماع العلم ومدارسته ومذاكرة وفهم، فإنه حينئذ يكون أقوى. قال بعض العلماء تأتي مثل هذه الفتن وهي السآمة والملل من حلق العلم ومن كتب العلم بسبب النية، فإن طالب العلم في أول الأمر قد يبتدئ ونية صالحة ثم يدخله الغرور أو يدخله طلب الرياء أو طلب السمعة والعياذ بالله فزاغ فأزاغ الله قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، فيسلبه الله حب مجالس الذكر وحب قراءة كتب العلم حتى يحرم، والمحروم من حرم. فإن الإنسان تمر عليه هذه الأيام وتمر عليه السنين والأعوام ليس له منها إلا ما قدم من صالح العمل، ومن أحب الأعمال إلى الله في هذه الدنيا طلب العلم، ولذلك لعن الله الدنيا ولعن ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وطالب علم ومعلم للناس الخير. فهذا يدل على أنه ينبغي على طالب العلم أن يصبر وأن يحتسب وأن لا ينظر إلى السآمة والملل، وإنما ينظر إلى أنه يتقرب إلى الله عز وجل ويتحبب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحمد الله جل وعلا إذ صرف عنه الشواغل والمشاغل ومتعه بالجلوس في حلق العلم وبقراءة العلم وبالنظر فيه ومذاكرته، فما عليه إلا أن يصبر حتى يجد الثمرة، نسأل الله العظيم أن يثبتنا بثباته. والله تعالى جزاكم الله كل خير. هذا سائل يقول: هل يجوز حمل الطفل في الصلاة إذا كان يحمل نجاسة؟ هذه المسألة الأصل فيها حديث أمامة في الصحيحين، وهي أمامة بنت أبي العاص بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب، كان زوجها أبو العاص وأنجب منها أمامة فكانت صغيرة فحملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فقال بعض العلماء إن هذا الحديث يدل على جواز حمل الصبيان والصغار ولا يلتفت إلى الشك في النجاسة، بل قال بعضهم حتى ولو تحقق أنه نجس يجوز له أن يحمله، وهذا لا يخلو من نظر، والأقوى أنه يحمله إذا غلب على ظنه أو استيقن من طهارته، أما إذا كان نجسا ومتنجسا فإنه لا يحمله، لأنه إذا حمله كان في حكم الثوب الذي يلبسه، فإنه متصل بالبدن وآخذ حكمه، ولذلك قالوا من وضع على رأسه الغطاء فإنه حامل له، فلو كان هذا الغطاء نجسا كعمامته لم تصح صلاته. فهكذا إذا حمل صبية، ولا فرق بين الحمل المجاور لأوسط البدن وبين الحمل على رأسه بأعلى البدن، ولذلك يحتاط ولا يحمل في حال تنجسه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ: ما حكم قيء الطفل الصغير الذي لا يطعم غالبا إلا الحليب؟ الطفل إذا لم يطعم فإن قيء إذا كان رضيعا وقلس فإن قلسه يعتبر طاهرا، إذا كان في الرضاعة وقلس اللبن فإنه لا يحكم بنجاسته، ولكن إذا كان هذا الذي خرج من فمه قيئا من داخل البدن ففيه تفصيل، لأن الصبي إما أن يخرج القلس الذي يكون بمجرد شبع من اللبن يقلف اللبن من فمه وهو حديث العهد بشربه، هذا يسمى القلس والقلس، هذا النوع لا يؤثر وهو طاهر. والحالة الثانية أن يكون قيئا من الداخل، والقيء من الداخل له حالتان: إما أن يقيء اللبن غير متغير كأن يكون حديث العادبين فحكم حكم القلس وهو طاهر، وإما أن يقيء اللبن وقد تغير بالصفرة أو نحو ذلك فحكمه آخذ حكم بوله على التفريق بين الصبي والجارية، فينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية كما ثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلو كان قيئه ماء أصفر متغيرا فإنه يأخذ حكم بوله فيرش إذا كان ذكرا ويغسل إذا كان أنثى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم لمس فرج الصغير خاصة عند تغييره إذا كان المتولي لذلك هو أمه وكانت متوضئة؟ لمس الذكر ناقض للوضوء، وبشرط أن يكون بدون حائل، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. ويستوي في ذلك أن يكون ذكر أو ذكر غيره، كالطبيب إذا عالج المريض أو الأم تغسل لصبيها، فالحكم على الصحيح من أقوال العلماء رحمة الله عليهم واحد، والعلة واحدة، ويحكم بانتقاء الطهور فيهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين كلا الروايتين ثم يغتسل فيه، وفي الرواية الأخرى ثم يغتسل منه، وأيهما أرجح إن كان بينهما تعارض؟ أما بالنسبة ليغتسل فيه، أن يدخل في داخل الماء ويغتسل، ويغتسل منه يعني يغرف من الماء، والاغتراف من الماء جائز، لأن أبا هريرة كما جاء في حديث مسلم في رواية مسلم قال: يغترف منه اغترافا، فدل على أن العبرة بالدخول في الماء، وأن الاغتراف منه لا يعتبر آخذا هذا الحكم، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان عند شخص إناءان فيهما ماء ووقعت نجاسة في أحدهما وهو لا يعرفه، وليس عنده ماء غير ذلك، فكيف يتوضأ؟ إذا كان هناك وعاء وأنت متأكد أن أحدهما نجس، فإنك تترك الوعاءين ولا تتوضأ ولا تغتسل منهما، لأنك إذا لم تستطع تمييزهما فإنك إن توضأت بأحدهما لم تأمن أن تكون متوضئا بالنجس، ولذلك قال العلماء: يتركهما ويعدل إلى التيمم إذا لم يجد غيرهما، لأن الماء وإن كان موجودا حقيقة فهو مفقود حكما، وهذه يسمونها مسائل الفقد الحكمي التي توجد بالتيمم. وأما بالنسبة إذا كان أحدهما طهورا والثاني طاهرا ولا تميز، فإنك تتوضأ منهما ثم تصلي، لأنك قد تحققت أنك توضأت بطهور، وكون الثاني طاهرا لا يؤثر. أما إذا كان نجسا فتتركهما بشرط ألا تستطيع التمييز. أما إذا استطعت التمييز بلون النجاسة وطعمها ورائحتها، فحينئذ لا إشكال، وتترك النجس وتتوضأ بالطهور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما ضابط الماء الطهور والطاهر، وكيف يفرق بينهما؟ الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، والماء الطاهر هو ذلك الطهور الذي تغير بطاهر، كماء وضع فيه ورد فوجدت لون الورد أو طعمه أو رائحته تقول هذا ماء طاهر وليس بطهور، وكذلك ماء وضع فيه زعفران فأصبح فيه لون الزعفران صار ماء زعفران تقول هذا ماء طاهر وليس بطهور، وكماء ألقي فيه مسك فوجدت فيه لون المسك أو طعمه أو رائحته تقول هذا ماء طاهر وليس بطهور. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وإنما أجاز الشرع الطهارة بالطهور، ولذلك قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يفهمون هذا التفريق، بدليل أنهم لما ركبوا في البحر فالماء موجود، ومع ذلك استشكلوا الوضوء بماء البحر، لأنهم ظنوا أن ملوحته وتغير وصفه يوجب عدوله عن الأصل، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور، ولم يقل هو الطاهر، فدل على الفرق بين الطهور والطاهر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، متى يحكم للمرأة بالطهارة من النفاس؟ الطهارة من دم النفاس والحيض يفتقر إلى إحدى علامتين، الأولى متفق عليها والثانية مختلف فيها، فالمتفق عليها القصة البيضاء، وهي ماء كالجير أبيض يخرج من فرج المرأة ويعرفه النساء، والدليل على هذا النوع من العلامات حديث أثر أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري وغيره، أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والمراد بهذا السؤال أنهن كن يأخذن القطن ويضعنه في خرقة، وهذا القطن فيه لون الدم الذي مع السائلة، فتسأل أم المؤمنين فكانت تردها إلى الطهر، فقالت انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالقصة البيضاء علامة طهر باتفاق. النوع الثاني من العلامة يسميها العلماء الجفوف، والجفوف أن تدخل المرأة القطنة ونحوها في الفرج فتخرج نقية بدون أثر دم. هذه العلامة اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيها، لو أن المرأة مضى عليها اليوم ولم ترى دما بحيث لو أدخلت القطن لا ترى أثرا هل هي طاهرة أو لا. الصحيح أنها طاهرة لأن العبرة بوجود الدم وليس بموجود، وهذا على أصح أقوال العلماء أن الجفوف آخذ حكم النقاء الظاهر، وبناء على ذلك يحكم بطهارة النفساء بها إحدى هاتين العلامتين. ثم هناك دليل ثالث يعتبر دليل على الطهارة وهي الحكمية، بأن تجاوز أكثر النفاس وهو 60 يوما على أحد القولين أو 40 يوما على الراجح لحديث أم عطية في الصحيح، وهو يدل على اعتبار 40، كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وقال بعض العلماء بال60 لوجود العادة والتجربة. فهذه ثلاثة أمور. فضيلة الشيخ، امرأة حجت متمتعة وصامت 4 أيام ولم تستطع إكمال المدة الباقية، فهل يجوز لها أن تنتقل للذبح أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال جمع من العلماء إن من لم يستطع أن يذبح هديه في التمتع والقران وعدل إلى صيام 10 أيام فإنها تبقى لازمة له إذا شرع فيها، فإذا شرع بصيامها فإنها لازمة له، فيجب على هذه المرأة أن تتم 6 الباقية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إني أحبك في الله جل وعلا، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من النعم المغبون عليها العبد الفراغ، فهذه الإجازة قد أقبلت، فما توجيهكم لطلاب العلم في كيفية استغلال الإجازة؟ فتح الله عليكم. الفراغ نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه نعمة يغبن عليها كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم واغتنم فراغك قبل شغلك، فإذا يسر الله للعبد أن فرغه ويسر له أوقاتا لا يجد فيها شيئا من مشاغل الدنيا فإنه يشكر نعمة الله عز وجل عليه، ويعلم أن هذا العمر إما حجة له أو عليه، فيقضي هذا الفراغ في طاعة الله ومحبة الله. ها هي العطلة الصيفية قد أقبلت، والله أعلم بما غيبت، الله أعلم بما فيها من الخير لمن طلبه وبما فيها من البلاء والشر لمن أراده، نسأل الله السلامة والعافية. فالمنبغي على الإنسان أن يهيئ من نفسه النية الصالحة في اغتنام هذه العطلة في طاعة الله، فإذا علم الله من قلبك أنك تريد اغتنامها في الخير وفقك وسددك ويسر لك الخير حيثما توجهت، لأن الله يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ومن أفضل ما تقضى فيه الأعمار ويمضي فيه الليل والنهار طاعة الله جل جلاله، ومن أحب الأعمال إلى الله طلب العلم، لأن الله عز وجل سهل لأهله السبيل إلى الجنة. ومن أفضل طلب العلم حفظ كتاب الله عز وجل، ثم يليه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال في السنة نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، نضر الله أي بيض الله وجهه. قال بعض العلماء إنه يحشر يوم القيامة أبيض الوجه مشرقا مستنيرا بهذا العلم، أعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بل إن الله ينور لأهل الحديث وجوههم في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. فمن أفضل ما يقضي الإنسان فيه عمره حفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها يتأهل للخيرية العظيمة التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله أراد لأهل هذا العلم خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فمن أفضل ما تقضى به الأعمار طلب العلم، فلا يخلو لك يوم من مجلس علم، ولا يخلو لك يوم من مذاكرة علم، ولا يخلو لك يوم من النظر في كتب العلم وسماعها والاستفادة منها. وإذا جلست مع العلماء أحببتهم وأحببت الاستفادة منهم وسألتهم. ولذلك لما صار ابن عباس رضي الله عنه عالما جهبذا سألوه وقالوا له كيف أصبحت عالما؟ قال إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فالذي يسأل عن العلم ويذاكر العلم يبلغه الله عز وجل مرتبة العلماء ويوفق لها. كذلك من أفضل ما تقضى فيه الأعمار الأعمال الصالحة، تقضي هذه العطلة في الأعمال الصالحة، فتبدأ بأحبها إلى الله عز وجل بعد عبادته وهو بر الوالدين، فتبر والديك وتكون قريبا منهما وتقضي حوائجهما. فطالما كان الإنسان في طيلة أيام السنة والعام مشغولا عنهما فيقبل عليهما ببر، لعل الله أن يرزقه دعوة مستجابة يسعد بها في دينه ودنياه وآخرته، ولعله أن يقدم قليلا من كثير أوجبه الله عليه، ولعله أن يصيب في هذه الأيام رضاء الوالدين. وإذا رضي الوالدان رضي الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم أحية أمك؟ قال نعم. قال الزم رجلها فإن الجنة تم. ومن أفضل ما تقضى فمن بر الوالدين أن تسافر للوالدين وأن تزورهما وتدخل السرور عليهما وتقضي حوائجهما وتفرج عنهما وتوسع عليهما. وكذلك أيضا من أفضل الطاعات بعد بر الوالدين صلة الرحم، فتسافر إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات وتأخذ معك الأبناء والبنات لصلة الرحم وتعودهم هذا الخير. والله ما علمت ابنك صلة الرحم فضرب بخطوة على الأرض في صلة رحم إلا كان لك مثل أجر لو حياته كلها وهو يصل رحم، كان لك مثل أجره، لأنك علمته وعودته وحببت هذا الخير إلى قلبه. ومن أفضل ما تقضى فيه هذه الأوقات معاشرة الصالحين وزيارة الصالحين. وقد ثبت في الحديث أن رجلا زار أخا له في قرية فسافر إليه، فأرسل الله ملكا على مدرجة الطريق فسأله فقال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى هذه القرية. قال وما لك فيها؟ قال لي فيها أخ أحب أن أزوره. قال هل لك عليه من نعمة تردها عليه؟ قال لا، إنه أخي إلا أنه أخي في الله فأحببت أن أزوره. قال إني رسول الله إليك أن الله يبشرك بالجنة بمن شاك هذا. هذا خير كثير وفضل عظيم أن يزور الإنسان الصالحين وأن يجلس معهم، هم القوم لا إشقى بهم جليس زيارتهم وحبهم في الله. ولكن من هم الصالحون؟ هم الذين إذا نسيت الله ذكروك، وإذا ذكرت الله أعانوك وشدوا من أجلك في طاعة الله وثبتوك على محبة الله وغبطوك على الخير وتجد منهم كل خير، هؤلاء هم الصالحون. أما إذا كانت مجالسهم بالغيبة والنميمة وسب الأخيار أو تتبع عوراتهم أو أذية الناس فهذا ليس بصلاح حقيقي، فيبحث الإنسان عن الأخيار الذين يعينون على الخير يسافر معهم في عمرة أو طاعة أو بر، فهذا من أفضل ما تقضى فيه الأعمار وتمضي فيه ساعات الليل والنهار. كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يحرص على بعض الخصال الفاضلة كقيام الليل، لأنك طيلة العام تكون مشغولا بأمورك، ولكن هذا فراغ قد سهله الله لك ليكون حجة عليك بين يدي الله عز وجل، فتحرص على قيام الليل. ومن أفضل الطاعات وأحبها إلى الله قيام الليل. ولذلك قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكر ربه على نعمته التي غفر بها ما تقدم من ذنبه وما تأخر شكره بقيام الليل، فقام حتى تفطرت قدماه، فقالت له أم المؤمنين ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال بلى. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فجعل من شكر نعمة الله قيام الليل. كذلك أيضا صيام النهار، المحافظة على صيام الاثنين والخميس وصيام يوم وإفطار يوم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الأكل يأخذ حكم الولوء؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكرنا أن أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم تأثر الطعام بلعق الكلب له، وأنه يأخذ حكم الولوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالولوغ على مثله، والشرع يذكر الشيء تنبيها على ما يماثله في العلة أو يكون أولى بالحكم منه من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. وعلى هذا فإنه لو أكل من الطعام حكم بتأثر الطعام على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. شيخنا الكريم، هل الكلب نجس أم طاهر؟ وهل إدخال الكلب يده في الإناء يأخذ حكم ولوغه؟ هذه تقدمت النساء. هذا سائل يقول: هل بول الحيوان يأخذ حكم سؤره؟ بول الحيوان يعتبر تابعا للحمه، فإن كان من مأكول اللحم فإن بوله وروثه يعتبر طاهرا. والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى، وهو نوع من المرض يأتي عند تغير الطعام على الإنسان، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى القاحة وأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. قال العلماء: فدل هذا على طهارة بول ما يؤكل لحمه. والدليل أيضا الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعيره، ومعلوم أن البعير قد يتبول، وبناء على ذلك قالوا دل هذا على أن بوله طاهر. كذلك أيضا تأكد هذا بسؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في مرابض الغنم، فدل على أن فضلتها تعتبر طاهرة، وأن البول والفضلة تأخذ حكم اللحم. وبناء على ذلك يفصل في البول على حسب الحيوان من حيث جواز أكله وعدم جواز أكله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ورد في الحديث: الكلب الأسود شيطان، فما معنى هذا الحديث أثابكم الله؟ قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذا النوع من الكلاب تعبدا، ومن أهل العلم من قال إنه شيطان على الحقيقة، وظاهر النص وصفه بالشيطان أنه أمر غيبي يحتمل أن يكون أذيته، وفيه من الأذية ما ليس في غيره، ويكون حينئذ التعبير بالشيطان من شطنة، والمراد بذلك سوء ما يكون منه ويعطى الحكم لغالب هذا النوع، أو يكون من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التعبد الذي لا يعقل معناه، وهذا هو أقوى القولين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله.